بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ملخص لكتاب الإبانة، نجرد فيه الآثار فقط لأن فيه آثار طيبة في ينتفع منها إن شاء الله من يسمعها. وكتاب الإبانة الكبرى من أعظم الكتب وأحسنها لأهل السنة، وهو الإمام عبيد الله بن بطة أبو عبد الله جمع فيه آثار طيبة، ولم يصلنا كل الكتاب، إنما وصلنا أجزاء منه ما يتعلق بالإيمان والرد على الجهمية والقدر وجزء يسير من الصحابة، والباقي مفقود. نسأل الله أن يوجد كل ما فيه نفع للمسلمين وآثار، إن الله إن شاء الله ييسر من يعثر عليه. فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن حمدان بن بطة، يعني في مقدمة يسيرة يحمد الله فيها الحمد لله المشكور على النعم، إلى أن قال بعد أن حمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا إخواني، عصمنا الله وإياكم من غلبة الأهواء ومشاحنة الآراء، وأعاذنا وإياكم من نصرة الخطأ وشماتة الأعداء، وأجارنا وإياكم من غير الزمان وزخارف الشيطان، فقد كثر المغترون بتمويهاتها، وتباهى الزائغون والجاهلون بلبسة حلتها، فأصبحنا وقد أصابنا ما أصاب الأمم قبلنا، وحل بنا الذي حذرناه نبينا صلى الله عليه وسلم من الفرقة والاختلاف وترك الجماعة والائتلاف. هذا يقوله ابن بطة في القرن الرابع، يعني كثرة الفرق والأحزاب، ترك الصلاة المستقيم. قال: وواقع أكثرنا الذي عنه نهينا، وترك الجمهور منا ما به أمرنا، فخلعت لبسة الإسلام، ونزعت حلية الإيمان، وانكشف الغطاء، وبرح الخفاء، فعبدت الأهواء، واستعملت الآراء، وقامت سوق الفتنة وانتشرت أعلامها، وظهرت الردة وانكشف قناعها. سبحان عظيم، هذا من القرن الرابع. ولذلك هو بعد عصر الإمام أحمد الأمر سيء للغاية، ما يبقى إلا أفراد. يمكن الجيل اللي يعني بقي فيه ظهور لأهل السنة بس عصر أحمد. شوف هذا بعده، هذا من تلاميذه، ويصف حال عظيمة جدا، حتى أنه اعتزل ترك بغداد من شدة ما به، والأمر ما يزداد إلا سوء. قال: وقامت سوق الفتنة وانتشرت أعلامها، وظهرت الردة وانكشف قناعها، وقدحت زناد الزندقة فاضطرمت نيرانها، وخلف محمد صلى الله عليه وسلم في أمته بأقبح الخلف، وعظمت البلية واشتدت الرزية، وظهر المبتدعون وتنطع المتنطعون، وانتشرت البدع ومات الورع، وهتكت سجف المشاينة، يعني المعايب يقول، وظهر إذا كان عندكم اللفظ يختلف يا عبد الحميد نبهنا، وشهر سيف المحاشة بعد أن كان أمرهم هينا وحدهم لينا، وذلك حين كان أمر الأمة مجتمعة والقلوب متآلفة والأئمة عادلة والسلطان قاهرة والحق ظاهرة، فانقلبت الأعيان وانعكس الزمان، وانفرد كل قوم ببدعتهم، وحزب الأحزاب، وخولف الكتاب، واتخذ أهل الإلحاد رؤوسا أربابا، وتحولت البدعة إلى أهل الاتفاق، وتهوك في العشرة العامة وأهل الأسواق، ونعق إبليس بأوليائه نعقة فاستجابوا له من كل ناحية، وأقبلوا نحوه مسرعين من كل قاصية. شوف كأنه يصف زماننا سبحان الله. فألبسوا شيعة وميزوا قطعة، وشمتت بهم أهل الأديان السالفة والمذاهب المخالفة، فإنا لله وإنا إليه راجعون، وما ذاك إلا عقوبة أصابت القوم عند تركهم أمر الله وصدفهم عن الحق وميلهم إلى الباطل وإيثارهم أهواءهم، ولله عز وجل عقوبات في خلقه عند ترك أمره ومخالفة رسله، فأشعلت نيران البدع في الدين وصاروا إلى سبيل المخالفين، فأصابهم ما أصاب من قبلهم من الأمم الماضين، وصرنا في أهل العصر الذين وردت فيهم الأخبار ورويت فيهم الآثار. ثم ساق الآثار رحمه الله بسنده. فأول ما ذكر، وهذه الطريقة عند أهل السنة، أول ما يبدأون دائم بحديث الافتراق لأنه يوضح لك الطريق، إن الأمة هذه ليست كلها على الحق، ستكون 73 فرقة، ستكون واحدة فقط على الحق، وهم الذين صنفت لهم هذه الكتب، هم الفرقة واحدة من 73 فرقة. فهذا يدل، وأيضا أن هذه الأمة ستسلك سبيل من قبلها، كل شيء حصل في اليهود والنصارى سيحصل في هذه الأمة وأشد. فهذا البداء به في كتب العقائد نافع، أن الإنسان يعرف طريقه ويعرف أنه لن تجتمع هذه الأمة مرة أخرى كلهم على الحق، وإنما سيكون فيهم طائفة منصورة تمنع أن يجتمعوا على ضلالة، ولكنهم لن يجتمعوا على الحق. فاللي يقول الآن التجميع ونجمع الناس ولا نفرقهم وهذا ما صدق محمد صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، من شهادة النبي صلى الله عليه وسلم شهادة أن رسول الله أن تصدق فيما أخبر، وهو قد أخبر أن أمته ستفترق وافترقت. فأول حديث حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيأتي على أمتي ما أتى على بني إسرائيل مثلا بمثل، حذو النعل بالنعل، وإنهم يعني بني إسرائيل تفرقوا على 72 ملة، شوف هنا سماها ملة، وستفترق أمتي على 73 ملة تزيد عليهم واحدة، يعني هم 72 ونحن 73 كلها في النار إلا واحدة. قيل يا رسول الله وما تلك الواحدة؟ قال هو ما نحن عليه اليوم أنا وأصحابي. حديث الافتراق نافع من عدة وجوه، من أولا أنك توقن أن سنتبع سبل أهل الكتاب، كل ما يفعله أهل الكتاب سنفعله، حتى لو أن منهم من يأتي أمة علانية لكان في هذه الأمة من يقلدهم في ذلك. والأمر الثاني أن هذه الأمة ستفترق لا محالة، لا يهمك الآن أنك تجمعهم، يهمك أين أنت، بس أين طريقك، أين موضع قدمك، هل أنت من 72 ولا من الفرقة الواحدة. والأمر الثالث أن الواحدة هذه لم تترك، لم يوصف 72، وصف الواحدة وهي من كان على مثل ما نحن عليه اليوم أنا وأصحابي. ليس بالضرورة أن تبلغ مبلغهم في العبادة، لكن أن تكون على طريق، أن تكون على طريقهم على ما كان عليه هو أصحابه. ولذلك لما قيل سفيان سبقنا الصحابة ونحن على أثارهم على حمير دبرة، قال ما أحسنها إذا كانت على الطريق، حتى لو أنك أنت مقصر في العمل أهم شيء تعرف موضع قدمك، أنك على طريقة هو أصحابه في الدعوة أو في العبادة في الجهاد في أمرك كله. والأثر الثاني ذكر حديث شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتركبن ما ركب أهل الكتاب لا تخطئون ولا يخطأ بكم، حذو النعل بالنعل، يعني تشبيه دقيق، كل ما يفعل أهل الكتاب ستفعلون. والأثر الثالث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتأخذن أمتي بأخذ الأمم قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. قال الشيخ أبو عبد الله وإنما ذكرت هذه الأحاديث في هذا الموضع من هذا الكتاب، يعني بدأت بها هي أول شيء، ليعلم العقلاء من المؤمنين وذو الآراء من المميزين أن أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم قد صحت في أهل زماننا، فليستدلوا بصحتها على وحشة ما عليه أهل عصرنا، فيستعملوا الحذر من موافقتهم ومتابعتهم، ويلزم اللجأ والافتقار إلى الله عز وجل في الاعتصام بحبله والتمسك بدينه، والمجانبة والمباعدة ممن حاد الله في أمره وشرد شرود الناد المغتلم. الناد المغتلم البعير الهائج، إذا أصابته الاغتلام والهيجان يشرد، فيقول يبتعد عنهم. من أسباب العصمة أن لا تخالط أهل البدع ولا تجالسهم، تباعدهم، وأيضا لا تتكل على نفسك ولا تثق بنفسك. قال يعتصم بحبل الله ويتمسك بدينه ويجانب هؤلاء. قال وأنا أذكر أيضا من هذه الأحاديث وما يضاهيها وما هو في معانيها لتكون زيادة في بصيرة المستبصرين وعبرة للمعتبرين وتنبيها للغافلين. ثم ذكر الأثر الرابع، أثر أبي أمام الباهلي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة. إذا سمعت الأحاديث هذه يعني يكون هذا تثبيت لك، أحيانا تشك في نفسك تقول معقولة هذا كله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيحصل، لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، كل من تقضت عروة أو انتقضت عروة تشبث الناس في اللي بعده، تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. وهذه من أدلة على تكفير تارك الصلاة، لأن الصلاة آخر عروة، إذا انتقضت الصلاة ما يبقى شيء يتمسك به. يعني الحبل إذا كان فيه عقد وأنت متمسك بالحبل وتخشى أن تسقط، فكلما انحلت عقدة أمسكت اللي فوقها حتى ما تسقط، آخر واحدة تنحل الصلاة ما في شيء تمسكه فتسقط، تسقط في الهاوية. فهذا من تكفير، من أدلة على تكفير تارك الصلاة. والحكم معناه الخلافة، الحكم هنا أول ما ينقض الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم بأربعين سنة أصبح الأمر ملك عضو، ما في لا شورى ولا خلافة، وهذا أمر قد أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. والأثر الذي بعده حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. هذا أيضا يشرح الصدر، إنك إذا صبرت على الغربة وصبرت على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه طوبى لك، يعني موعود بأجر عظيم، وسيبين بعض هذا الأجر. وقال الأثر اللي بعده أثر عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال، وأيضا آثار الصحابة، لأن الصحابة ما يتكلمون عن الغيب إلا بأمر عندهم من الوحي. قال عبد الله بن عمرو: كان النفاق غريبا في الإيمان، ويوشك أن يكون الإيمان غريبا في النفاق. وهذا في عصر بن بطة وفي عصر أشد وأشد. كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم النفاق هو الغريب في الإيمان، وسيأتي زمان مثل عصرنا هذا يكون الإيمان هو الغريب في النفاق، يكون الأصل هو النفاق عند العامة والخاصة، المنتسبين للعلم والمنتسبين للدعوة والمنتسبين النفاق. فنافق فالنفاق له نفاق سوقه ماشية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر منافق أمتي قراؤها. والأثر الذي بعده وهو عظيم أثر طارق بن شهاب، قال: قيل لحذيفة: أتركت بنو إسرائيل دينها في يوم واحد؟ يعني أمسوا وهم متمسكين بالدين وأصبحوا وقد تركوه، وهذا الخطورة عندنا. فقال: لا، ولكنهم كانوا إذا أمروا بشيء تركوه، وإذا نهوا عن شيء ركبوه، حتى انسلخوا من دينهم كما ينسلخ الرجل من قميصه، قليلا قليلا، عروة عروة. فهذا يدل على أن البدع هذه تحل الإسلام من القلوب، وأن الواجب إنكارها أول بأول. والأثر الذي بعده أثر حذيفة أيضا، قال: أول ما تفقدون من دينكم الخشوع، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. وهذا أيضا من الأدلة على تكفير تارك الصلاة، هو آخر شيء تفقد من دينك، ما بعد دين أصلا ولا بعد إسلام. قال: ولا تصلين النساء وهن حيض. ليس جهل، وإنما يوجد من يفتيهن، ووجد هذا عند الخوارج وغيره. ولينقضن الإسلام عروة عروة، ولتركبن طريق من كان قبلكم، حذو النعل بالنعل وحذو القذة بالقذة، القذة بالقذة، قذة السهم، ما يمكن تختلف لأنها أصلا مركبة على خشبة واحد القذة، لكن نحن خلفهم تماما. لا تخطئون طريقهم ولا يخطئ بكم، وتبقى فرقتان من فرق كثيرة. هذه أخبث الفرق، الخوارج والمرجئة. هذا يقول حذيفة، إحداهما تقول: ما بال الصلوات الخمس، لقد ظل من كان قبلنا، إنما قال الله: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، لا يصلون إلا صلاتين أو ثلاث. وهذا حصل، اللي يقرأ كتب الفرق يوجد أن هذا حصل في الخوارج، وهم هؤلاء. وفرقة أخرى تقول، وهذه من أخبث الفرق كما قال حذيفة، هاتين الفرقتين ستبقى إلى آخر الدهر تحشر مع الدجال. والفرقتين هاي تتبادل أدوار، إذا ظهر الخوارج قامت المرجئة ترد عليهم وتزعم أنهم يردون على التكفير وأهل التكفير، ويردون على هذا ويدخلون معهم على التوحيد، ويزعمون أنهم يدافعون عن منهج السلف والسلفية، وهم إنما هم فقط يتبادلون الأدوار مع الخوارج. ثم إذا ضعف المرجئة قام الخوارج وأخذوا يكفرون الناس، فهم هاتين الفرقتين يعني كأن بينهم اتفاق. حتى قال حذيفة: ستبقى هاتين الثنتين من بين فرق كثيرة. قال: والفرقة الأخرى تقول: إنا مؤمنون بالله كإيمان الملائكة، ما فينا كافر ولا منافق. المشرك عندنا ليس بكافر ولا منافق، وتارك الصلاة ليس بكافر ولا منافق، وتارك العمل ليس بكافر ولا منافق، يكفي فقط القول فنكون مؤمنين، حق على الله أن يحشرهم مع الدجال. هؤلاء سيكونون جنود الدجال، الخوارج والمرجئة. الأثر اللي بعده وهو التاسع أثر حذيفة أيضا، قال: سيأتي على الناس زمان لو رميت بسهم يوم الجمعة في صلاة الجمعة لم يصب سهمك إلا كافرا أو منافقا إلا من رحم الله. يعني سيكون في المسجد مؤمن، لكن نسبته في وسط الجموع قليلة، فيكون السهم ما يقع إلا على كافر أو منافق، يكون يحضر الجمعة عادة وعنده من الكفريات والشك والريب، أو يكون منافق، نسأل الله العافية والسلام. شوف الأثر وخطورة هذا يقول حذيفة. والأثر اللي بعده أثر غضيف بن حارث وهو مرسل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما ابتدعت بدعة إلا رفع مثلها من السنة. إذا ابتدعت البدعة رفع مثلها من السنة، حتى تكون البدعة هي الغالبة والسنة هي الضعيفة. والأثر اللي بعده أثر ابن عباس، قال: ما يأتي على الناس عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة، حتى تحيا البدع وتموت السنن. وكذلك الأثر اللي بعده أثر علي رضي الله عنه، قال: لا يزال الناس ينقصون أو ينقصون من الإسلام حتى لا يقول أحد الله الله، هكذا حتى يذهب الدين كله عروة عروة. وكذلك قال علي لا يزال الناس ينقصون حتى لا يبقى أحد أو ينقصون حتى لا يبقى أحد يقول الله الله. قال أبو سامة معناه يستعلن به يعني يستعلن بالكفر. والأثر اللي بعده أثر أسامة أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يلعن آخر هذه الأمة أولها. قد حصل الآن، ألا حلت عليهم اللعنة، ألا عليهم حلت اللعنة. وآخر أثر في هذا الدرس يقول عائشة، تقول عائشة أمرتم بالاستغفار لسلفكم فشتمتموهم، أما إني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول لا تفنى هذه الأمة حتى يلعن آخرها حتى يلعن آخرها أولها. فهذه بعض الآثار اللي تكون تنير الطريق وتشرح الصدر وتثبت المؤمن إن هذا أمر قدري قد قدره الله حاصل لا محالة، فيكون همك فقط أين الصراط المستقيم، ومن أراد الله لن يخفى عليه هذا الصراط، ومن أراد الله ثبته الله على هذا الصراط. نسأل الله أن نكون منهم جميعاً.